اليدان كيف وضعهما في حال السجود؟ نعم، مبسوطتان ومظلومة أصابع بعضها إلى بعض، مستقبلا بها القبلة، ساجدا بين كفيه، يعني يجعل الكفين محاذيين للجبهة، وإن شاء أخرهما ليكونا محاذيين للمنكبين. فإذا اليدان لهما كم مكانا؟ نعم، لهما مكانا، إما أن يكون محاذيين للجبهة والأنف ويكون السجود بينهما، وإما أن يكون متأخرين على حال المنكبين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.